كتاب الشركة، الشركة بكسر الشين وإسكان الراء، وحكي فتح الشين وكسر الراء شركة، فالحين بيقولوا شركة هم بيهبوا الأموال الذي خيرات المجموعة التجار يسموها شركة ولا شركة. حكي فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وبضم الشين شركة، اسم وبضم الشين اسم للشيء المشترك يقال له فيه شركة أي نصيب، وهي لغة الاختلاط، وشرعا ثبوت الحق الاثنين فأكثر، وتصح من الأخرس ونحوه ومن السكران، وهي نوعان في المكاسب والأملاك. في المكاسب يعني في البيع والشراء ونحوه، وفي الأملاك في البيوت وفي الأراضي والطرق، في الأزهار قال في المكاسب والأملاك. تقدم آخر كتاب الإجارة في الفصل الماضي في بيان حكم اختلاط الأملاك بعضها ببعضه، وتخيل هناك كان القياس دخوله في الشركة، فراجع تقدم. كتاب الشركة وهي ولا الشركة هي نوعان في المكاسب والأملاك. فشرك المكاسب أربع: المفاوضة والعنان والوجوه والأبدان. أنا بنهب لها حاصل لجلها تحتفظ كذا. شركة المفاوضة نشتري رجلها تنضبط، أما شركة الأملاك ما بحاجة، هي معروفة شركة الأملاك نجيبها بيت مشترك أو جربة مشتركة أو، لكن شرك المكاسب أربعة أنواع. النوع الأول المفاوضة، سميت مفاوضة لأنهم بيتفاوضوا ويساووا كلهم، شركتهم فوضى ما فيها تفضيل لأحد على الآخر، وهي أن يخرج كل واحد من الشريكين كل ما معه من النقدين، يخرج كل ما معه، هذه المفاوضة اشتبه تميز لكم بهذا. والثانية شركة العنان، وهي أن يخرج جزءا سواء كل ما معهم ولا بعضه، المهم يخرج 100 جنيه من هذا و 100 جنيه من هذا، يخرج شيئا معلوما متساويا، هذا العنان. وشركة الوجوه أن تكون شركتهم في غير ما، ما بالله خرجوا من بيوتهم وقال أنت استدين وادخل في أي بضاعة وأنا شريكك فيها، وأنا بأدخل في أي بضاعة وأنت شريك، فأنت لكم الفرق بينها. هذه شركة الوجوه، ما بالله كلهم يكد بوجهه ما معهم ضمان، لكن اتفقوا على أن كل واحد يستدين ضمان وما حصله في الربح بينهما، كل منهما يستدين. وشو الرابعة؟ شركة الأبدان، هذه أربع شركة المكاسب. شركة الأبدان هي مثل المقاوتة، ما هم بيسرحوا ما معهم ضمان، لكن ما هي شركة وجوه حقة المقاوتة، هي شركة أبدان لأنهم بيشتغلوا، يمكن لا هي شركة الوجوه هي لأنهم بيسرحوا ما معهم ضمان، كل واحد بيشتري له قاعدة دين ولا بيسدد، يعني ما بيسدد الا من قيمة الضمار هذا حين يبيع. هذه مثال بيسرحوهم فقراء ما معهم شيء، اتفقوا على انهم يجروا في وجهه وانهم شركة في ما جاء من ربح ولا خسر، شركة الوجوه. شركة الأبدان هي المقاولات، حين جبها اثنينها بيتقاولوا اعمال ما بشي منعهم نقد، لكن كل واحد قال للثاني قال أنت اشتغل في البيوت وتقاول عماير بيوت ومساجد وجمات مكان، وأنا بشتغل من جهتي، وإحنا شركة فيما جاء من ربح أو فيما جاء من خسر. هذا أربع، أربع شركاء المكاسب. الأولى شركة المفاوضة، وهي أن يخرج حراني مكلفاني مسلماني أو ذمياني جميع نقدهما السواء، يعني لا جمع، لأنهم إذا هم جميع النقد وواحد معه كثير وواحد قليل ما تصلح، ما بلا إذا هو سواء جنسا وقدرا، الجنس يكون ذهب والقدر يكون عدد السواء، 100 ولا 1000 ولا 2000 ولا 1500، لا فلوسهما، الفلوس هي النقود المضروبة من غير الذهب والفضة مثل المعدن والأفلاس، فإنها لا تصح. هذه أنا معي فيها رأي قدمت إنهم ما بيسمحوا بالتعامل بها، والصحيح أنها متعامل بها شرعا، ما قصدنا نخالفهم، لكن هم بيبنوا على مباني، على أنهم حافظوا على أن يكون النقد سواء، قلنا هذا سواء الفلوس، وما بلا منعوا منها قالوا ما بيجي سواء، ما بيجي سواء إلا الذهب والفضة دي بيجي سواء، ما هو صحيح، هي سواء حتى الورق اليمني واليمني فيما بينه والسعودي والأفلاس، لا بأس إذا بالإمكان يحللوا بعلة ثانية يقولوا إن هذه الأفلاس يمكن إنها تسقط تبطل، يبطل التعامل بها، هذا صحيح، والذهب والفضة ما هو ممكن بطلان. أما إنهم يشترطوا في الشركة وفي ما تقدم الذي شرطوا فيها النقد والشوة المضاربة، ما له وجه أبدا. ثم يخلطاني، يخلطها النقد الذي من هذا والذي من هذا، ويعقداني، يعقداني الشركة بلفظها غير مفضلين في الربح والوضيعة، الوضيعة الخسر، لا يفضل واحد منها لا في ربح ولا في خسر، فيصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه وكيلا للآخر وكفيلا له. نرجع لها من أولها علشان قال أن يخرج حراني، هذا أول شرط، هي شروط ثمانية. الشرط الأول أن يكونا حرين، فالعبيد لا تصح بينهم الشركة، لأن العبد مملوك في نفسه، ما هو سابر شركة إلا في ملكه الممتلكات، فلو كان عبدين أو أحدهما لم تنعقد المفاوضة ولو مأذونان قال في البحر، لأن دين المعاملة يتعلق برقبتهما وقد تختلف قيمتهما، ومن شأنها التساوي، من شأنها يعني الإجارة. قال في البيان ولأنه يجوز حصول الحجر، ولأنه يجوز حصول الحجر على أحدهما، الحاصل أنهما لا يملكان، هذا العلة الصحيحة. مكلفان، هذا الشرط الثاني، أن يكون المشتركان مكلفين، فلا تنعقد حيثهما صبيان أو مجنونان أو أحدهما ولو مأذونان، مسلمان أو ذميان، يعني الاثنين جهم ذميان، يعني ما قال أو كافران، لأن الحربيين لا تصح معاملتهم، كافر الحربي المحارب للإسلام، لكن تصح معاملتها للذمة فيما بينهم إذا كان بينهم وبين الإسلام ذمة، بينهم معاهدات. ولو اختلفت ملتهما، واحد يهودي وواحد نصراني، لا مسلم وذمي فلا تنعقد، أما المسلم مع المسلم مع اختلاف المذهب فيصح، واحد زيدي وواحد شافعي ما فيه معنى، وقصد أنه قد يجي إشكال فيها، لأن العلة موجودة، العلة التي منعت من المضاربة فيما بين المسلم والكافر، ومنعت من الشركة المفاوضة فيما بين المسلم والذمي، قالوا ما يجوز أن المسلم يشترك هو الذمي، وعللوا بأن الذمي بيتجوز بيع الخمر ويشتري الخنزير بيضر المسلم فذي العلة بيتجي في المسلمين لأن بعضهم بيتجوز أكل الضباع فيشتري الضب يفلس صاحبه يجمع له ضباع ويجمع له قرود هنجو مذهبه من الربحان بالضباع سابر هو مذهب الشافعية وخيره والحنابلة إن أكل الضباع جميع نقدهما المضروبين ولو مغشوشين صار قدو ذا عنك سمح بالمغشوشين فهمتوا هذه صمم على عللوها اعتذروا منها ولا في تلزمهم جواز الأفلاس عللوها بأن الغش لما كان قليلا كان كلا شيء بنجهو قليل أذي بين فرنسي بنجهو بين فرنسي كحل لكن الشيء قليل ما هو مؤثر جميع نقدهما سواء فلو بقي مع أحدهما شيء يملكه من النقد بيده أو وديعة له عند الغير ولو من غير جنس نقد المفاوضة لم تنعقد المفاوضة لما كان دينا فلا يضر كما لا يضر أحدهما بعروض تجارة فلا تصح المفاوضة في العروض قيمية أو مثلية السواء يعني يلزم أن يكون النقدان سواء جنسا وقدرا وصفة ونوعا فلو كان مع أحدهما دراهم مثلا والآخر دنانير لم تنعقد لأن قيمتهما تختلف ومن شرط المفاوضة المساواة ولو اتفقت القيمة فيهما فذلك نادر والأحكام تعلق بالغالب لا إلا بعد أن يصرف كل منهما نصف نقده بنصف نقد الآخر أو ينذر عليه بأن يملك كل منهما نصف النقدين بأن يملك كل منهما نصف النقدين فتنعقد مع التساوي لا فلوسهما وهي المضروبة من النحاس فلا ينعقد الاشتراك فيها لأن قيمتها تختلف ثم يخلطان هذا فيها نكتة قال الشافعي إن شركة المفاوضة باطلة شرعا قطعا وقال لا أعلم في الدنيا شيئا باطلا إذا لم تكن المفاوضة باطلة وعلل بطلانها بالخلط قال كيف إنهم يجوا يخالطوا أموالهم لما يدري واحد وين حق ويريد يجعلوا الخلط شرط فإن لم يخلطا بل أخذ كل منهما نقد صاحبه كان وكيلا فيما شرى له حيث أضاف أو أمره أو أجاز وإن أتلفه ضمنه ضمان أجير مشترك فإن خلطا وتميز البعض دون البعض صحت فيما لم يتميز شركة عنان لا مفاوضة أنا قد ضبطت لكم الأربع شرك علشان لا تختلط بين الفرق بينها ويشترط أن يكون الخلط متقدما يعني متقدما على العقد أو مقارنا للعقد فلو تأخر عن العقد فسد فسدت المفاوضة ويعقدان الشركة بلفظها ممن يمكنه فيقولان أو أحدهما ويقبل الآخر عقدنا شركة المفاوضة لا عقدنا الشركة فلا يكفي لأنها تحتمل غير مفضلين في الربح والوضيعة من شروط صحة عقد المفاوضة أن يكونا في عقدهما غير